بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فتكلمنا عن أنواع العبادات، ذكرنا منها قول القلب وهو تصديقه ويقينه، وقول وعمل القلب وهو الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة ونحوها من العبادات، وقول اللسان وهو نطق الشهادة. وذكرنا أن نطق شهادة لا إله إلا الله بها يثبت حكم الإسلام للإنسان، إذا قالها ظاهرا وباطنا مع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبت له الإيمان ظاهرا وباطنا. وأما حقها فهو الذي من ضمنه فحقها الذي من ضمنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فهو في شرط في استمرار العصمة وليس في أصل ثبوتها. فمن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله إلا بحقها وحسابه على الله. إذا ترك شيئا من حق لا إله إلا الله انتقض من عصمته بقدر ما ترك. فإنه مثلا إن ترك الزكاة وهو فرد واحد أخذت منه الزكاة قهرا رغما عنه، وأخذ منه نصف ماله عقوبة، أخذ منه نصف ماله عقوبة على الصحيح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وقال جمهور أهل العلم: لا يؤخذ منه شيء زيادة على الزكاة، ولكن يعزره الإمام بضرب أو بحبس أو بغيره. والصحيح ما ذكرنا، إذا كانوا جماعة يقاتلون على منع الزكاة مع الإقرار بوجوبها يقاتلهم الإمام على ذلك، ولو قتل منهم من قتل فدمهم هدر، انتقضت العصمة في الدم إذا كان هناك قتال على منع الزكاة وبالأولى الصلاة، بل وعلى كل حق من حقوق لا إله إلا الله. فلو ترك صيام رمضان عوقب على ذلك إذا كان فردا، وأما إذا كانت طائفة تجتمع على الفطر في رمضان وتمنع كل أحد يريد معاقبة المفطر وتقاتل من أجل ذلك قتلت على ذلك، ولو قتلوا قتلوا إلى النار والعياذ بالله هدرا دماؤهم تكون هدرا، وإن كان لا يلزم من ذلك تكفيرهم عند جمهور العلماء، لكنهم قوم يعني قوم سوء، حكمهم حكم مانع الزكاة والخوارج الذين هم كلاب النار، ولا يلزم من ذلك تكفير كل واحد منهم بعينه. وإن كانوا طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وقاتلت على ذلك وجب أن تقاتل، لأن ذلك كله من حقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها وحسابهم على الله. حسابهم على الله الثواب والعقاب ودخول الجنة ودخول النار ليس بناء على الظاهر في الدنيا، بل هذا بناء على ما في قلوب العباد بالإضافة إلى ذلك الظاهر. فنحن لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس، فهذا معنى هذا الحديث، الله أعلى وأعلم. وذكرنا أن لا إله إلا الله كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعصم دم ومال من قالها، وكذلك هي إلى يوم القيامة، ولا يستثنى من ذلك إلا من ينطق الشهادة حال كفره، كمن يقول لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمدا رسول الله، كاليهود مثلا وكثير من النصارى ومن ينتسب إلى بعض الملل الخارجة ممن يثبت وجود الله ووحدانيته لكن لا يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أو يشهد له بالرسالة لكن إلى العرب فقط، أو يشهد له بالرسالة العامة ولكنه ينقضها مثلا بادعاء نبوة بعد نبوته صلى الله عليه وسلم، أو بارتكاب شرك أكبر ناقل عن الملة قد قامت عليه به الحجة، أو أنه ينكر معلومة من الدين بالضرورة ويجحد فرضيته ثبتت ردته بسبب غير جحد نطق الشهادتين، فهذا المستثنى من أن النطق بها يعصم دمه وماله، لابد أن يضيف إلى النطق بلا إله إلا الله الرجوع عن سبب الردة، الرجوع عن الكفر الذي كان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عصم دمه وماله وحسابه على الله. إذا لابد أن يكفر بما يعبد من دون الله، ينص على شيء معين إذا كان هو يرتكبه وهو ينطق الشهادة، زي ما قلنا مثلا واحد على سبيل المثال سب الدين وهو لسه بيقول لا إله إلا الله، لابد أن يتوب إلى الله عز وجل مثلا من سب الدين حتى يثبت إسلامه مرة ثانية. لو أن إنسانا جحد وجوب الصلاة، الصلاة دي مش فرض، الصلاة اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز ما يصليش ما يصليش، والصلاة وسيلة لا غاية، واللي يوصل لربنا بأي طريق مش مهم يصلي، إذا هذا ناقض للشهادة، لابد أن يعني يرجع عن سبب كفري ويقر بوجوب الصلاة بالإضافة لنطق الشهادة، يبقى ده نقضها وهو بيقولها، يبقى لازم يقولها تاني ويرجع عن سبب الكفر. لو واحد على سبيل المثال أنكر ربوة نبي من الأنبياء المعلوم من الدين بالضرورة وهو بيقول الشهادتين، أو زي ما بنقول مثلا قال إن مسيلمة رسول الله، ولا القدياني رسول الله، ولا البهاء رسول الله، إذا الطائف البهائية، هؤلاء لا يكون إسلامهم بأن ينطقوا الشهادة. فهذا الذي كان كفر ادعاء نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يبقى يكون إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه خاتم النبيين وأن مسيلمة كذاب وأن البهاء كذاب وأن القدياني كذاب. من كان مثلا كفره بسبب أنه خرج مثلا في صف الكفار محاربا للمسلمين معلنا راية الكفر فوق رأسه محاربا، هذا لو نطق الشهادة لم يكن هذا إسلامه، لا يكون إسلامه إلا بترك الكفر الذي فعله وهو قتال المسلمين. وكل سبب للردة غير جحد نطق الشهادة لابد أن يضيف إلى الشهادة الرجوع عن الكفر الذي هو عليه حتى يحكم بإسلامه، وليس معنى ذلك أن هذا الأمر يعمم على كل ناطق للشهادة ونقول لا كل واحد بقى نشوفه ونمتحنه ونشوفه عارف الكفر بالطاغوت ولا لا، أو نكفر، لا نحكم بإسلامه حتى ننظر في هذه الأصول، أو لا نحكم بإسلامه حتى ننظر في فهمه لقضية النسك والعبادة وفهمه لقضية الموالاة وفهمه لقضية الحكم، إن لم يفهم هذه الأصول يبقى كافر، وإذا لم نعلم نتوقف عن الحكم الإسلامي أو كفر نقول هذا بدعة ضلالة، لا يجوز لنا أن نخترع أصولا نحاكم إليها نصوص الشرع، نخترع أصول ونبني عليها أحكام ونقول اللي ما يعرفش الأشياء دي ما بقاش مسلم، أو لغاية ما يعرفها نتوقف فيه نشوف عارفها ولا مش عارفها. التوقف والتبين ده بدعة ضلالة منكرة، ولا يجوز الاعتماد على غير ما بين عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالإسلام به وهو النطق بالشهادة كما ذكرنا. فإذا كان الإنسان ثبت عليه الردة وهو ينطق الشهادة فهذا لابد أن يرجع عن الردة التي كان هو عليها مع تكرير وإعادة النطق بالشهادة. فأما إذا كان مسلما لا ندري عنه إلا مجرد النطق لا نعقد له امتحانا حتى نحكم بإسلامه أم لا، لا نكفره ولا نتوقف في الحكم بإسلامه. ولذلك هذا الكلام من أخطر البدع المعاصرة، وعدم الحكم بالإسلام بناء على نطق الشهادة فهو من المنكرات التي ابتدعت في زمننا، وقد ذكرنا الرد على ذلك في المرة السابقة. أما باقي العبادات القولية كأذكار الصلاة الواجبة والدعاء، دعاء الرب سبحانه وتعالى هذا من العبادات القولية، لأن الإنسان لما بيدعو ربنا عز وجل بينطق بلسانه وفي نفس الوقت هو بيذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه، فهي عبادة قولية وقلبية، لأن الذكر أصله القلب، كما تقول تذكرت الشيء الفلاني، ذكرت كذا، ذكرت يعني إيه؟ وقع في قلبك الأول ثم عبرت عن ذلك بلسانك ثم تكلمت به. فالذكر والدعاء، الدعاء طلب وتضرع، ولذلك الإنسان بيتضرع إلى الله عز وجل ثم يعبر عن ذلك به بلسانه. فالدعاء عبادة قولية وقلبية، ولا بد أن يجتمع في كل العبادات القولية حتى تصبح عبادة، لا بد أن يكون فيها القلب حاضرا، كما في الحديث الصحيح إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل، إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. يعني الواحد اللي عمال يدعي وقلبه مش حاضر يبقى ده إيه؟ مش هيقبل الدعاء ده. لكن تدعي ربنا وانت مستحضر عظمة الله عز وجل، ومستحضر حاجتك وحاجة إخوانك المسلمين، وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يقبل هذا الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف المرء من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، حتى بلغ عشرها. يعني في ناس ينصرف من الصلاة وليس له إلا عشرها، وربما أقل من ذلك على حسب حضور القلب في العبادة القولية. وكذلك كل العبادات الآتية لابد من وجود القلب فيها. ومن العبادات القولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد باللسان، لأن الأمر والمنكر طبعا يشمل التغيير باليد والتغيير بالقلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكون الإنسان يغير بلسانه دي عبادة قولية. من العبادات القولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا تكلمت بكلمة الحق فهذه عبادة من العبادات. إذا رأيت منكرا فحذرت الناس منه وقلت لهم اتقوا الله اتركوا هذا المنكر، فأنت قد عبدت الله عز وجل بعبادة قولية. الجهاد باللسان معناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. والجهاد باللسان بإظهار باطلهم ومقاومة شرهم والتحذير من موالاتهم وتقوية قلوب المسلمين بالكلام الحق الذي أنزله الله عز وجل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، وتبيين معاني هذا الكلام، إبطال الشبه التي يثيرونها أمام أهل الإسلام. هذا من الجهاد باللسان. والجهاد باللسان من ضمن الجهاد الواجب، لأنه كما ذكرنا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جهاد الصحابة رضي الله عنهم، وربما كان أشد على الكفار من النبل، يعني الأشعار التي فيها الدفاع عن الشرع. فإذا كان هذا في يعني الأشعار التي تقال، فكيف بسائر أنواع البيان وتعليم الناس الدين؟ ولذلك تعليم الناس الدين من العبادات القولية، أن يعلم الناس الحق، يقول لهم كلمة الحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. الحديث له طرق متعددة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الشهداء: رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. الكلمة ممكن يتغير بها يعني اعتقاد أمة، بثبات الإنسان على الحق يثبت اعتقادهم على الحق، وبتحوله وبكلام باطل يقوله تضل أمم وملايين من البشر بكلمة باطلة، والعياذ بالله. فتعليم الناس الدين من العبادات القولية، والاستغفار وتلاوة القرآن من العبادات القولية. وكل كلمة طيبة أمر بها الشرع فمنها الواجب ومنها المستحب، كل ذلك من العبادات القولية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا من أسباب صلاح العمل أن الإنسان يقول القول السديد. من أسباب قبول العمل الصالح وجود القول الصالح، وجود من أسباب قبول القول الصالح وجود العمل الصالح. قال الله عز وجل: إليه يصعد من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.

ومن شرب الخمر ومن السرقة ومن كل الفواحش. يعني اللي يسيب صلاة واحدة بس أسوأ من ان هو يزني ويشرب خمر ويسرق الناس ويغشهم. يعني واحد يقول لك اصل انا ما بصليش بس ما غشش الناس زي فلان اللي بيصلي. ده اللي بيصلي ويغش اهون اثما من الايه؟ من اللي ما بيصليش وما بيغشش. يقول لك الراجل طيب بس ما فيش حاجه بسيطه بس عنده انه ما بيصليش. لا، ما بيصليش ده انسان كافر والعياذ بالله، كافر اما كفر اكبر او كفر اصغر على اختلاف العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر. فاحنا لازم نسميه كافر، ذلك في اجماع من العلماء على تسميته كذلك، واتفق العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه كده يبقى لازم نسميه كده. مختلفين في التسميه دي، حكمها حكم الكفر الاكبر ولا حكم الكفر الايه الاصغر. اما انه اسمه كافر فاسمه كافر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاه، فمن تركها فقد كفر. وقال ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. ولذلك بنقول ان هذه العبادات لو في عالم اجتهد وقال انها يكفر من تركها تكاسلا فهو اجتهاد لا يخرج صاحبه عن اهل السنه، بخلاف مثلا اللي يكفر الزاني وشرب الخمر. لو واحد قال عليه كافر يبقى مبتدع، يبقى من الخوارج، اللي بيكفر بمرتكب الكبيره دي بدعه ضلاله. لكن اللي بيكفر تارك الصلاه ده عالم مجتهد او متبع لمجتهد. يعني لو جه واحد وقاضي وقضى مثلا بان هذا الرجل يفرق بينه وبين امراته علشان هذه المراه لا تصلي، او هي اللي طلبت الطلاق، مش الطلاق، الفسخ، لانه لا يصلي، وحكم القاضي بذلك، يبقى هذا لا ينقض هذا الحكم. القاضي اللي جه بعديه مذهبه مثلا مذهبه انه لا يكفر ترك الصلاه ما ينقضش الحكم ده، لان مساله اجتهاد سائغ عند اهل السنه. والعلماء انقسموا قديما وحديثا فيها، ممن يقول بتكفير ترك الصلاه الامام اسحاق بن راهويه، الامام عبد الله بن المبارك، سعيد بن الجبير من التابعين وعكرمه، ونقل انه قول الصحابه رضي الله عنهم. زي ما قلنا ما فيش خلاف في التسميه، اللي منقول عن الصحابه المجمع عليه تسميه تارك الصلاه ايه؟ كافرا. بل الصحيح ان تارك المباني يسمى كذلك، وان كان يعني كفر دون كفر في المباني على الاصح، يعني على الصحيح. لكن المساله فيها اجتهاد بين العلماء. فهذه مساله المباني أربعة، هي أركان العمل الظاهر، والخلاف فيها خلاف سائغ بين أهل السنة لا يبدع فيه المخالف. لا اللي بيكفر كفر ناقل عن الملة يقول للتاني أنت مرجئ، ولا اللي بيكفر كفر أكبر يقول للتاني، اللي بيكفر كفر أصغر يقول للتاني أنت من الخوارج. لا، دي مسألة وسعة السلف رضوان الله عليهم، اللي قال بالتكفير كفر أكبر من الأئمة أربعة رواية مشهورة عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى موافقة لقول الأئمة الثلاثة أنه كفر دون إيه؟ كفر دون كفر، يعني كفر لا ينقل عن ملة، كفر لا يترتب عليه ان امرأته مثلا تبين منه، او ان ورثته لا يرثونه. لكن بنقول ان لو حد حكم بالمسألة دي، وقاضي قضى بان المواريث مثلا منقطعة ما بين تارك الصلاة وما بين ولاده ما يورثهوش ولا هو يورثهم، لكان هذا اجتهادا سائغا. لو واحد قال هذا الرجل لا يدفن في مدافن المسلمين ولا يصلى عليه، لكان هذا اجتهادا ايه؟ سائغا. لو واحد نبش قبره ورماه وسط قبور النصارى واليهود، لكان ذلك امرا ايه؟ فيه اجتهاد. يعني لو ان حكم بذلك، اقصد بذلك تعظيم هذه المساله وتعظيم قدر الصلاه، لان كثير من الناس يستهين بالصلاه الواجبه ويرتب على يظن انها يعني امر هين وكذا. يعني كثير من النساء والرجال قد يؤخرون الصلاه عن وقتها حتى يخرج الوقت، وهذا حكمه حكم ترك الصلاة. بمعنى ان لو واحد تعمد ان يترك الصلاة الواجبة حتى مثلا صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فهذا في الحقيقة تارك للصلاة. ينطبق عليه الكلام اللي بنقوله انه خلاف سائغ، ولو حد كفره يكف. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول بتكفير من تعمد الاستيقاظ بعد شروق الشمس. لو يقول واحد مثلا الفجر مثلا على الساعة الشروق على الساعة مثلا 6 الى 5، يقوم هو يقول لهم صحوني او يظبط لهم الساعه 6:30، وهو عارف ان الشمس ايه بتطلع 6 الا ايه الا 5. فهذا الشيخ ابن باز كان بيفتي بتكفيره انه خارج من المله، وان كل الاحكام بقى ان امراته تبين منه وما يحلش العشره بينهما، وان اولاده ما يورثوهوش وهو ما يورثهمش، وكل اقاربه، وانه لا يدفن في مدافن المسلمين لو مات ولا يصلى عليه.

يهدم المسجد. يقول لك انا عايز اهدم المسجد ده، انا ببني مسجد بيبنيه، ولكن يمكن ان يبني مسجدا لكن يكون غير معد لذكر الله، لا يقال فيه الحق الذي ينبغي ان يقال، لا تتلى فيه ايات الله التي ينبغي ان تتلى. يبقى مثلا يقولوا للناس اللي هم الاجزاء اللي هي موافقه لهواهم فقط، كما يكتم كثير من الناس الحق بزعم انه ما فيش الدين الا كده، الا المخالفه مثلا الاهواء، ده هو لابد ان يقال الحق كاملا ولا يكتم الحق. ولذلك تعمير المساجد والسير اليها وفي كل طاعه، الانسان كل خطوه يخطوها الى المسجد فهي عباده، وهو راجع من المسجد عباده ايضا، لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم في بيته ثم اتى المسجد لم يخطو خطوه الا كان كل خطوه تحط عنه خطيئه وترفع له ايه درجه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والسير في كل طاعه، يعني السير الى عياده المريض، السير مثلا الى درس العلم، السير الى صله الرحم، كل خطوه تخطوها تعين الانسان المحتاج، تغيث الحاجه الملهوف، تحسن الى جارك، تزور أخا لك في الله عز وجل، تذهب وتسافر في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله، كل خطوة تخطوها فأنت في عبادة. من العبادات الظاهرة إعانة الملهوف وإغاثة المكروب، هذه من العبادات، ودفع الظلم عن المظلوم. الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، الواجب على المسلم أن ينصر أخاه ويدفع عنه من ظلمه، ليس أنه موقفه موقف المتفرج مثلا او انه لا دخل له لك احنا ملنا، لا يجوز ان يكون كذلك، بل هذا والعياذ بالله من خذلان المسلم. طالما كان قادرا على امر من الامور فلا بد ان يفعل ما يقدر عليه، ولو لم نقدر الا على الدعاء وان يعينه بهمته وان يبين الحق الذي له، فهذا من اعظم الواجبات عليه، واقل ما ينبغي ان يفعله لاخيه المسلم ان يدعو له بان يرفع الله عز وجل الظلم عنه ويبين حق الناس، صلى الله أن يرفع الظلم عن المسلمين في كل مكان وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. يقول وكل خير يؤديه الإنسان بيده، كل خير يؤديه الإنسان بإيده، مثل أن يعطي المسكين الصدقة بيده، واحد وقع من المسلمين يقوم يشيله ويرفعه، يعين الإنسان صاحب الحاجة ويحمل له حاجته على دبته، واحد يقول لك ناولني الحاجة دي الله يكرمك، ما ترفع بإيدك عالية عشان تشيلها له، فأنت إيه؟ فأنت تثاب على ذلك. اللقمة تجعلها في امرأتك، واحد يداعب امرأته ويحط لها إيه؟ اللقمة في فمها وهي تفعل ذلك عشان يتحببوا إلى بعضهم، ذلك من الثواب. المرأة التي تغسل بيدها ثياب أطفالها وزوجها تأخذ بذلك إيه؟ ثوابا. الإنسان يكتب بيده كلمة الحق ويكتب رسالة يقول فيها كلمة الحق ويذكر الناس بدين الله عز وجل، يكتب رسالة لقريبه لأخيه يعض بها صلة الرحم، ذلك أيضا من الإيه؟ من العبادة التي بالإيه؟ باليد، وكل ذلك من العبادات. النظر في القرآن وفي آيات الله، استعمال العين في طاعة الله، غض البصر عن الحرام والنظر في آيات الله وفي كتب العلم وفي آيات الله الكونية، الحراسة في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، مغبرة قال أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة. إنسان يحرس في سبيل الله، حرس ليلة في سبيل الله أفضل من قيام سنة وصيامها، صيام سنة صيام نهارها وقيام ليلها. فالمرابطة في سبيل الله عز وجل والحراسة في سبيل الله ضد الأعداء وضد صغور الأعداء من أعظم الثواب، والبكاء من خشية الله دي عبادات العين، دي من الحراسة بيقعد يبص عشان العدو لو جاي يقول لهم إيه الحقوا العدو جاي، البكاء من خشية الله من عبادات الإيه العين، التفكر في خلق يبص في السماء ويتفكر في خلق السماء ده من عبادات العين، وسماع القرآن عبادات الأذن، سماع القرآن وسماع الحديث الشريف وسماع المواعظ ودروس العلم، وكف الأذن عن سماع المعازف، لما واحد يجي له موسيقى وغناء يسد ودانه ياخذ ثواب على ذلك، وأكل الحلال والتزام أحكام الشرع في البيع والشراء والإجارة والشركة والنكاح وسائر العقود. إن الإنسان يتعلم الأحكام وهو بيبيع ويشتري يتقي الله،